Yeah. هنا قاضي عالم حق الله على حضرة النبي. الله يكرمك. وما إِنَّ مَا تَنْزِلُ صلي عليه. اشرح صدرك يا رب، اشرح صدرك يا رب، Oh.

القضية للنواب الأهلية. Yeah. أكبر. سبحان عدم الغيوب وجزاء الله. الله أكبر. Thank you. you Thank you. المعروف بالمصطلح الباروخ ومجد الفرد الغازي والمحافظه الشرقيه